الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، والمؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي نبتدئه هذه الليلة من الكتب النافعة المفيدة، وهو كما سمعتم من مؤلفات الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. افتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذا الكلام النافع المفيد الذي كثير منه مضمن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. وهذه الخطبة على تكررها وكثرة سماعها إلا أن المستفيد منها قليل، رغم أن ما فيها من المعاني لمن تدبرها ونظر إلى معناها يحصل بذلك خيرا كثيرا. ويكفي في ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعرفون بالطب، لما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مجنون فيما يزعمه قومه، أتى إلى النبي يريد أن يرقيه ويطببه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الطب إلا أن قرأ عليه خطبة الحاجة: إن الحمد لله. فقال: أعد علي مقالتك. فعادها ثانية، ثم ما كان منه إلا أن أسلم وشهد لله بالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا يفيد أن هذه الخطبة مضمنة معاني عظيمة ينبغي للإنسان أن يقف عندها ويتدبرها، ولا تكون على ألسنتنا ككثير من الأذكار التي لا نعقل معناها، فإن فيها من الحمد والثناء على الله عز وجل والتوسل إليه ودعائه وسؤاله ما يحصل به الخير الكثير لمن تدبر هذا الكلام العظيم. وفيها الشهادة لله بالإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم أضاف المؤلف رحمه الله أوصافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من براعة الاستهلال لهذه الرسالة المباركة، حيث أن مجملها دائر على أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين الناس، فإنه فرق بين الناس في أوصافهم وأعمالهم وعقائدهم وأديانهم، ففرق الله به بين الحق والضلال وبين الهدى والغي وبين الرشاد والغي وبين الحق والباطل. وهذه أوصاف عظيمة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ من ذلك ذكر رحمه الله قاعدة كلية في إثبات الولاية، وأن الولاية شهادة لا تكون إلا من الله ورسوله، فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان. وبهذا نعلم أن الولاية ليست أمرا هينا كما يستخف بها كثير من الناس فيثبتونها لكل أحد، بل يثبتونها لمن يخالف الله ورسوله، فيثبتونها لكثير من ممن لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو عقده أو عمله، فيجب التحري في من تثبت له الولاية. ثم أعلم بارك الله فيك أن ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين نوعان. النوع الأول ولاية عامة وهي تكون لجميع المؤمنين، والنوع الثاني ولاية خاصة وهي تكون لصفوة من هؤلاء المؤمنين. أما النوع الأول وهي العامة فهي التي في مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه ولاية عامة لكل من حقق الإيمان، وهذه الولاية ثابتة للموصوفين بالإيمان على قدر اتصافهم به أي بالإيمان، فبقدر ما مع الإنسان من الإيمان بقدر ما يكون له من الولاية. وأما الولاية الخاصة فهي الولاية التي لا تكون إلا لمن حقق أمر الله ظاهرا وباطنا، وهي التي يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله إيش؟ فقد استكمل الإيمان، أي استكمل خلاله وأوصافه. وبهذا نعلم أن ولاية الله ليست على درجة واحدة، بل هي على درجات عظيمة، والتسابق في تحقيق هذا الوصف بقدر التسابق في تحقيق وصف التقوى والإيمان كما سيأتي واضحا في كلام الشيخ رحمه الله. طيب، هل يجوز أن يصف الإنسان نفسه بالولاية العامة يقول أنا ولي إن شاء الله؟ الجواب نعم يجوز، كما يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فكما تثبت لنفسك وصف الإيمان فكذلك تثبت لنفسك الولاية، لكنها الولاية العامة. أما الولاية الخاصة فهذه لا تكون إلا لمن استكمل خلال الإيمان وأوصافه. قد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا المقطع الذي بدأه الشيخ رحمه الله فيه الأدلة على إثبات الولاية بنوعيها: ولاية الله عز وجل، ولاية الرحمن، وولاية الشيطان. نعم. ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إنهم لمعكم،

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم. أطال المؤلف رحمه الله في ذكر الأدلة على الفريقين، ولكن يعني ما ذكره نافع إن شاء الله تعالى، والعلماء رحمه الله يقتصرون في الاستدلال على بعض الأدلة، وبعضهم يطيل ليقرر ذلك وليستفيد منه أيضا أوصاف هؤلاء. فالمؤلف رحمه الله أطال في أول الرسالة في ذكر ورود الفريقين وتفريق الله بينهما بهذه الآيات الكثيرة، لا لمجرد الإثبات فقط، بل لإثبات هذا الفرق والاستفادة من الأوصاف المذكورة لكلا الفريقين في هذه الرسالة. نعم. وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى. ألا ما دليل وجوب التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ما وجه التفريق أو ما دليله؟ ها، تفريق الله بينهما في الأوصاف والأحكام، بل ذم الله جل وعلا من سوى المؤمنين بالكافرين، فقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فأنكر الله سبحانه وتعالى التسوية بين هذين الفريقين. فعلم من ذلك وجوب التفريق لأنهم يفترقون في الوصف والعمل والمآل والجزاء، فوجب التفريق بينهما. وهذه الرسالة مدارها على بيان الفرق بين هذين الصنفين من الناس، بين أولياء الله والرحمن وأولياء الشيطان. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله في بيان أشرف النوعين، فقال فأولياء الله هم، الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الوصفان، قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، هل هما وصف واحد؟ يعني هل هو من قبيل التكرار وعطف المترادف من الأوصاف الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ الجواب لا، الذين آمنوا هنا يشمل عمل القلب، وكانوا يتقون يشمل عمل الجوارح. فالذين آمنوا يشمل العقائد الصحيحة، وقول والذين يتقون يشمل العمل الأعمال الصالحة، لأن التقوى لا تكون إلا بأمرين: فعل ما أمر الله به ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. وبهذا يتحقق للشخص وصف الولاية بصحة العقيدة وكمال الإيمان وبصحة العمل واستقامته على السنة. نعم. وفي الحديث، وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله في المحاربة. وفي حديث آخر وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا المقطع فيه بيان وصف أولياء الرحمن من السنة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وهذا الحديث يسميه العلماء حديث قدسي، وذلك نسبة إلى روح القدس جبريل، ويمكن أن يكون نسبة إلى القدوس، وإن كان النسبة إلى القدوس على الأصح قدوسي، فالظاهر أنه نسبة إلى روح القدس. وجرى شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم على تسمية هذا النوع من الأحاديث بالحديث الإلهي، وهذا عندي أحسن وأضبط، وهو الموافق لكثير من الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهو حديث إلهي. ولأن الحديث الإلهي والحديث القدسي إذا نسبناه إلى روح القدس فقد نسبناه إلى المبلغ الوسيط الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا نسبناه إلى الله فإننا نسبناه إلى من صدر عنه وتكلم به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحديث الإلهي، هل هو من حيث اللفظ والمعنى من الله، أم أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. الذي جرى عليه كثير من علماء الحديث المتأخرين هو أن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وبهذا يفرقون بينه وبين سائر الأحاديث النبوية. والصحيح ما عليه المحققون من أهل العلم من أن الحديث الإلهي لفظه ومعناه من الله، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ظاهر كلام السلف، وهو ظاهر السنة، لأن الأصل في نسبة القول لا سيما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. الذين ردوا هذا القول قالوا: إذا كيف نفرق بينه وبين القرآن؟ يقول: نفرق بينه وبين القرآن بأن القرآن كلام معجز، وأن الله أثبت له من الأحكام ما لم يثبته للحديث الإلهي. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو اختيار جماعة من العلماء المعاصرين، منهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. الحديث فيه: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب. المعنى واحد، أنه قد حارب الله سبحانه وتعالى. وهذا الوصف وهو مبارزة الله بالمحاربة أو إذانه سبحانه وتعالى بالحرب من عاد أولياءه، يكون بقدر ما مع الإنسان من الولاية، بقدر ما مع الإنسان من الولاية يحصل له هذا الفضل. ولذلك أجاب ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال: نرى أن كثيرا من المسلمين يكون للكافرين عليهم سبيل. فبعض العلماء قال هذه الآية هي في يوم القيامة، وبعضهم قال هي في الدنيا والآخرة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن ما يكون من السبيل في الدنيا للكفار على أهل الإسلام إنما هو بسبب نقصهم في إيمانهم، ولو كمل إيمانهم وحققوه تمام التحقيق لما كان للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا الكلام جيد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وصفا، والوصف إذا ذكر في الحكم أو رتب عليه الحكم يزداد ثبوته بازدياد الوصف ويقل بقلته، على ما تقدم من القاعدة المشهورة المعروفة أن الحكم يدور مع علته، والوصف من العلة، الحكم يدور مع علته إيش؟ وجودا وعدما وقوة وضعفا. فتنبه لهذا، فبقدر ما يكون مع الإنسان من الولاية بقدر مدافعة الله عز وجل عنه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحقق الولاية حتى يظفر بهذا الفضل العظيم أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فبقدر ما مع الإنسان من الإيمان بقدر ما يحصل له من مدافعة الله عز وجل. وليس من لازم مدافعة الله عن أوليائه أن لا يصل إليهم ضرر وأن لا ينال منهم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم بني البشر على رب العالمين وأعظمهم جاها عند الله جل وعلا، أصابه ما أصابه يوم أحد، وناله ما ناله من قومه في دعوته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت العاقبة له. وإنما يصيبهم ما يصيبهم من البلايا والنكبات، وينزل بهم ما ينزل بهم من المصائب والبليات، لترتفع بذلك درجاتهم وتعلو منازلهم، وفضل الله واسع. ثم بعد أن ذكر هذا الفضل العظيم لأولياء الله في قول من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة، ذكر الطريق الذي تحصل به الولاية، فقال: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فطريق تحصيل الولاية هو الفعل والقيام بالواجبات والاستزادة من المسنونات والصالحات، هذا هو طريق تحصيل الولاية. ويكون ذلك أيضا بالامتناع عما نهى الله عنه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم جاء الشيخ رحمه الله برواية تفسر معاني هذه الفضائل الثابتة لمن تحققت له الولاية، فقال: وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي أنه على نور من الله جل وعلا في كل ما يفعله وفي كل ما يصدر عنه، فهو في كل حركة وسكون مؤيد برب العالمين، ويمشي في نور الله عز وجل، ويسير في توفيقه وإعانته سبحانه وتعالى. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء إذ أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، لأن الموت قضاء مبرم لا يمكن أن يرد، كل نفس ذائقة الموت، كما قال الله جل وعلا في رسوله وأشرف بني آدم، قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، يقول: وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي أنه من عاد وليا لله فقد بارز الله في المحاربة. ثم ذكر بعد ذلك ما هو تكملة لمعنى الحديث أو ما هو توضيح له. نعم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هذا الحديث حديث عظيم، فيه الإشارة إلى أن الأصل في الأعمال أعمال القلوب، فيه الإشارة إلى أن الأصل في الأعمال أعمال القلوب. ولذلك بدأ أولا بأي شيء؟ بالحب والبغض، وهما عملان قلبيان، ثم ذكر الإعطاء والمنع وهما عملان ظاهران من أعمال الجوارح، فبدأ بعمل القلب لأنه أصل لعمل الجوارح، فقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، يعني وعمل بمقتضى هذا الحب وهذا البغض، لم يكن فقط حبا وبغضا لا أثر له في الجوارح، بل ظهرت ثماره في الجوارح، فكان عطاؤه ومنعه لله. وذكر العطاء والمنع لأنه أظهر ما يكون من العمل الذي يصل إلى الغير ويتعلق بغير الإنسان، فقد استكمل الإيمان، أي فقد كمل خلاله وأوصافه. وهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تحقيقه بالاستزادة من الأعمال القلبية التي تثمر عملا صالحا في الجوارح، حتى يتحقق له كمال الإيمان. ومن هذا نعلم أن الإيمان قول وعمل كما هو قول السلف، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الأمة أن الإيمان قول وعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ذكر عمل القلب وعمل الجوارح، وجعل عمل الجوارح مما يستكمل به الإيمان، خلافا لمن يقول إن جنس العمل ليس داخلا في الإيمان. فهذا قول لم يكن عليه سلف الأمة ولا يوافق ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول أصح. والولي القريب، الأول ما هو؟ أنه من المحبة والقرب، وإن كان لازم المحبة والقرب الموالاة بين الطاعات، لكن الموالاة بين الطاعات هذا من تفسير باللازم، من تفسير الولاية باللازم. وأما قوله المحبة والقرب هو تفسير للولاية بحقيقتها لا بلازمها. فقوله إن الولي، وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها، هذا من تعريف الولاية باللازم، وقدم الأول لكونه تعريفا لها بالحقيقة. نعم. والولي القريب يقال هذا يلي هذا أن يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت، ووكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث. أكد قوله فلأولى رجل، أكد قوله رجل، مع أنه كان يكفي أن يقول فلأولى رجل، لأنه لا يكون رجلا إلا ذكر، لا بد أن يكون ذكر، لا يصدق هذا الوصف إلا على ذكر. قال الشيخ رحمه الله في علة ذكر هذا الوصف بعد ذكر الرجل بعد قوله رجل، قال ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث. هذا من المعاني التي قيلت في حكمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالذكر. ومن المعاني أيضا أن الحديث يفيد أن ما أبقت الفرائض فهو لكل ذكر صغيرا كان أو كبيرا، فلو قال فلأولى رجل لتوهم الباب بأنه لا يكون لمن لم يتصف بالرجولة، يعني من لم يبلغ، فقوله ذكر ليشمل الصغير والكبير. هذا من المعاني. نعم. كما قال في الزكاة فابن لبون ذكر، فإذا يعني قولك ابن لبون ذكر مع ابن تكفي عن ذكر، لكن ذكر ذلك لتأكيد هذا الوصف وأنه لا مدخل للإناث في هذا، فإذا عجز عن بنت المخاض فيدفع ابن لبون ذكر. نعم. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه، فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. مالك رحمه الله بعد أن ذكر معنى الولاية وأنها من المحبة والقرب بيّن لنا معناها الشرعي فقال فإذا كان ولي الله هو الموافق، هذه الولاية من معنى الشرعي، هو الموافق المتبع له فيما يحبه ويرضاه ويغضبه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، وهذا هو معنى الولاية الخاصة. ذكر بعد ذلك درجات الناس في تحقيق هذه الولاية، فبدأ أولا بأعظم من حقق ذلك وهم الأنبياء، وأفضل هذا الفريق من الناس هم المرسلون، وأفضل المرسلون هم أولو العزم من الرسل. أولو العزم يعني أولو القوة في طاعة الله عز وجل وتحقيق ما أرسلوا به وما أمروا به. ثم ذكر هؤلاء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذكرهم ابتداء بنوح اعتبارا بالترتيب الزمني لا بالفضل، وإلا فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يقول استدل لأفضلية هؤلاء بالدليلين في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وأيضا في قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، فذكر هؤلاء خصوصا لفضلهم وعظيم منزلهم. ثم قال وأفضل أولي العزم. نعم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين هذه الأوصاف التي ذكرها هي بمثابة الأدلة لما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل، فما ذكره من الفضائل ابتداء من قوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم إلى آخر الكلام، هذا كالدليل أو بل هي الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل. فلو قيل ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل، الدليل هذه الخصائص العظيمة التي خصه بها سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أنه أفضل أولي العزم من الرسل، ويليه في الفضل إبراهيم عليه السلام. نعم. ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبع فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وقد بين طيب هذا أول الأوصاف التي يتميز بها أولياء الرحمن، وأنا أقول لو من أول الكتاب يقيد الأوصاف حتى ما تختلف علينا، وسيكون في بعضها تكرار لكن لا بأس، نذكر الوصف ونذكر أنه ذكره في الصفحة في الموضع الفلاني والموضع الفلاني حتى يتضح. أول ما يتصف به أولياء الرحمن أنهم مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأنهم يتبعونه باطنا وظاهرا، وهذا أعلى درجات الولاية، والناس في هذا درجات، لكن تمام الولاية لله تعالى تكون بهذا. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعى محبته وولايته وهو لم يتبع فليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان، لأن كل من لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان، وهذا لا إشكال فيه، لا يمكن أن يكون لا وليا لله ولا وليا للشيطان، بل كل من لم يكن وليا لله فإنه ولي للشيطان، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. نعم. ثم ذكر الدليل على هذه الصفة في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع إنما يكون بعد إيش؟ بعد الإيمان به وبما جاء به. فهذه الآية دالة على أن الولاية تكون بالإيمان به وبما جاء به وباتباعه. فلا يقول قائل: أين دليل أنه لا يكون وليا إلا من آمن به وبما جاء به؟ نقول إنه من لازم الاتباع أن يكون مؤمنا به، مؤمنا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم، بل يدعون أنهم أبناؤه وأحباؤه. أبناؤه هل هي بنوة ولادة؟ الجواب لا، إنما هي بنوة حنان ورأفة. ومنه الحديث الضعيف: الخلق عيال الله. عيال الله أي أنهم يحتاجون إليه، ليس بهم غنى عن رحمته وفضله وإحسانه. نعم. قال تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذا في الرد على أي شيء؟ على دعوى أنهم أبناء الله وأحباؤه، رد عليهم بهذه الحجة الظاهرة: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم خاصية دون غيركم، بل أنتم كغيركم، إن آمنتم أثابكم وإن كفرتم عاقبكم وعذبكم، فلما يعذبكم بذنوبكم. قال بعض العلماء: فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني في الدنيا، وذلك أن بني إسرائيل مما نقل عنهم أنه إذا أذنب الإنسان منهم ذنبا أصبح وقد كتب على بابه ما فعل وما عقوبة ذلك، وهذا من الإسرائيلية، لكن الجواب السديد أن يقال فإن يعذبكم بذنوبكم أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى يعذبهم بما يكون من النوازل، نعم بما يكون من الأحكام القدرية والعقوبات القدرية، وبما يكون من العقوبات الشرعية التي شرعها لهم، فكما جرى من العقوبة التي حصلت لهم بسبب اتخاذهم العجل، حيث كانت عقوبتهم أن أمرهم الله عز وجل بأن يقتلوا أنفسهم، ولو كانوا كما يقولون لما أمرهم بهذا الأمر، وكذلك بعقوبة الأخروية، فهم كغيرهم من الخلق ليس لهم خاصية. نعم. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، إلى قوله: ولا هم يحزنون. هذا القول لمن؟ اليهود والنصارى مجتمعين، يعني كل من اليهود والنصارى يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ الجواب لا، بل هذا جمع لقولهم، وإن كان القول مختلف أو القائل مختلف، فاليهود يقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقول لا يدخل الجنة إلا من كان من النصارى، وليس أن اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النصارى يقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إنما جمع القول باشتباههم واتفاقهم في الحجة، وإلا فقد قال الله جل وعلا عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكل منهم يكفر الآخر، اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، لأن اليهود يرون أن عيسى بن زاني حاشاه الله مما يقولون، والنصارى يكفرون اليهود لأنهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام.